وأقدموا لله جسد ما لي

بهذه التلاوة القرآنية العطرة مما تيسر من سورة فاطر. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. كانت هذه التلاوة إخوة الإيمان خير استهلال لأمسية الليلة، والتي نقدمها لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية البوها مركز ميت غمر بمحافظة التقصية.